لمن يصف تصرفه في مثل هذا الأمر كما تقدم. نعم. سواء كان أعمى أو بصيرا. خافت عليه الأعمى والبصير. بارك الله. والحر والعين. نعم. إذا كان مثله يصل إلى هذا الأمر. بارك الله فيكم. نعم. أيضا في عقد القران كذلك. نعم. جزاهم الله. نعم. إذا كان من أهل ذلك. نعم. أما المرأة لا. أيوه. والكافر لا. أيوه. رجال المسلمة. نعم. يشتري لنفسه أو لا. يشتري أو يبيع. نعم. أيضا كذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سمحت شيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لكم مستمعي الكرام، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.